هذه القصيدة بعنوان أعلميني. كأن الحب بك يتناثر وبين العقل والقلب يتشاجر. أعلميني، أعلميني كيف الروح بقدومها إليك تغامر، فلم يعد بيني وبين عازف الطرقات شيء، فهو يبحث عن بيت يسكن فيه وأنا أبحث عن قلبك لأعيش فيه. فكلما تحدثت عن الجمال وجدت أنك الأجمل، وكلما تحدثت عن عينيك ألفيت أن عينيك بحر العشق الأوسع. أما ضحكتك يا حبيبتي فهي الموسيقى الأجمل.